ايوه في جود اخلاوي ميدو عثمان بيقولك اللي يحترمنا احترمه واللي يجي عليا مش حرام في فارمه. بقولك يا فيجو ميدو عثمان بيقولك ابعتها لهم الرابعه النصريه. فيجو دخلاوي فايق ولا جفواك يا ابني انت كارت واتحرق طلعت بطل من وراك على دمك مش بتتحمى شغل اللوكلوك والتلاكي ده ما يصرفش مع العري انا جاي هعمل حفله ليه انت متحضر لي في طبق ككك اخلع قلبك النايم من مطرحه سيك سلاح بفرتك واللي بديله ضرب انا بريحه اسلك اشتري نفسك خاف على جسمك لو طلت عشان راحه نفسك اشوف اجراحه واللي هلمح انا مرجاحه. الرابعة النصرية عالدولة الرابعة دولة جوا دولة عيلة عثمان الست والسلطة بشوات عايشة وسط الزمن فرحتنا فرحة عشاء فرحة اخويا عمو عثمان وفرحة البعودة عثمان فرحتنا هتفجر بركان مبادئ الرجولة فين لقيتها في صباح عليك شرف في المنافسة بين اتنين احسن من التجري تاتليا الرجولة وجد انا مرضي حدش يكسر القادة دي كلها نفسية وعصبية بس العقول واعية وفهمة الجرحة ما تودي طرحة جاية ورايحة بتجيب من الروضة تطلع في ثانية تقطع سبعة في تمانية والف الف حالة عادي انا راضي ومضحي بجرح وسطكوا يا ملا لو حتى تنتهي حياتي يكفيني بس شرف النزال بالرجولة اللي ما قاك والجدعنة تاج على الراس اكبر مكسب ده حب الناس الله يرضي قلوب الجميع اسمي ده باسمي فولاد اما انتو ما دانكم نحاس انا عين حديد مش من ازاز انا قائد سايكاتي عشنا لك لعشنا بس طرطشنا اول ما اسد وازال اللي وقفوا معانا هما نفس الناس اللي فينا طمعان رحنا للموت بروحنا بس الوجع سالوبنا واول احنا تحنا ولد زحزحنا والناس ضدنا مش معانا ارجع وخاف لك لك حاب هديك في ثانية كم كشاف انت شفاف ومش متشاف فكك من كربة البلاس لما خلي عندك دم احسبك اسا بس يخس ما فكش قلبه عندك جسم لو افرك موت وتفرتك عند البرخصة غدرة ونصب ينتزعوا الفرصة مش حل الخصومة راحوا للحكومة بيطلبوا النجدة قصة لعبوا آخر صدارت موانسة مفيش شرف منافسة سلاح دموي برخصة أما انتوا أسلحتكم قدامي عاجزة يا روحي روحي ورا حبيبي هو بختي هو نصيبي انتي شمسي لما تجيبي بسهرة عيد في النجوم أجمل حاجة حصلت لي انتي برنسستي وقامتي صحبتي ومراتي وحبيبتي حبك بيزيد يوم بعد يوم رحنا للموت بروحنا جرحنا ومحدش يابا مرة جرحنا اللي تبعنا بنحميه بقلبنا وجسمنا وجرحنا لكن واحد كلنا احنا محاربين سنين سلاحنا اللي يفكر يوم يعدينا اصل احنا بنفع الا وقول من جيت الرابعة النصرية اصحي وفوقها بشري السيرة والسيطرة دولية الرابعة مربى والسطير اول مساء مخصوص عشان هنقول الباشا عمو عثمان الجنتلمان ملك الجدعانة والتدين وده عثمان عشاك عريس مليون مبروك ابو الرئيس افرحنا لازم تتميز عشان فرحت عده عثمان المعلم عثمان زعم يعني الاصول يعني الفخم وزير الرجولة والجدعنة معلم عثمان الزعيم ميدو عثمان وجهة مشرفة السيرة واسطة ومتكلفة الاسم غني عن المعرفة ميدو عثمان فارس الزمان احمى عثمان الهيبة مسكو مشرف كل ولاد جهته محبوب بره وجوه منطقته احمد عثمان السيطرة نبيل عثمان عم الصحاب الجدعنة في حضور وغياب لو السيد من دهب نبيل عثمان اغلى دارة مصطفى عثمان الاصول اسمه مشرف ميري وملك فوق الشر اخترك شنج فوق الفرح اخ وسداد مود العلمة والبيك بول معروف في المنطقة بالبريس ابطال كتير مشى على حيس مود العلمة ويا بشوات كوكي عشرة رمز الامان اشارة يوم بركان كوكي عشرة عم الجدعان السيرة بجدعانة مسبقة طريق رؤى كنج البلد السيرة مشرفة للآبة طريق رؤى اسمه اعتامة فوق بوده مفيش حد بيتشقى اسلام كابونجا ده الدبابة التوت مطلق يابا في جود دخلاوي في التوزيق وديشة المصري في الكتابة وليد لمبادة على قدارة فارقنا يابا في الصدارة على موقع مهرجانات.com